السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإخلاص والقبول، ونرجو أن يكون هذا الاجتماع على طاعته جل وعلا وعلى ما يحب تبارك وتعالى، وهذا من توفيق الله لكم، وهنيئا لكم يا طلبة العلم. هذا الرحيق الذي ترتشفونه وهذا المعين الذي تشربون منه، فإن هذا من توفيق الله جل وعلا لكم، فاحمدوا الله عز وجل واشكروه. وهذا من أعظم التوفيق معاشر الإخوة، أن يوفقنا للاجتماع على إرث النبوة في بيوته جل وعلا، البيوت في هذه البيوت التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ونسأل الله أن يجعلنا من الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصال، والذين لا تلهيهم عن رضوانه جل وعلا تجارة ولا بيع ولا غير ذلك، وأن يكون ممن يرزقهم الله عز وجل بغير حساب ويوفيهم أجرهم بغير حساب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. فهنيئا لكم هذا الاجتماع على النور وعلى هذا الهدى وعلى هذا الميراث النبوي، الذي من فقده كان ماشيا مكبا على وجهه في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وكما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولا سبيل للإنسان أن يستقيم على أمر الله عز وجل إلا بعلم ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال أهل العلم: لو لم يكن في فضل العلم إلا هذه الآية لكفى بها، حيث استشهد الله جل وعلا العلماء على أعظم مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وبشهادة ملائكته، ويا لها من منزلة ما أرفعها. وأبشركم بما أخرجه الإمام مسلم، حيث قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان وهو النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ وكان معاوية ذكر هذا الحديث لما رأى حلقة من الصحابة في المسجد، وهذا يشعر بأن هذا كان في المسجد أيضا. قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل يبشرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هذا لفظه بحروفه. وقال الإمام مسلم أيضا: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم في بيت من بيوت الله عز وجل لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل العام شيء هذا شيء من فضل العلم عامة، وفي أوقات الفتن يتأكد أيضا طلبه خاصة، لما راه الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي في الفتن. ويتأكد ذلك من وجهين، أحدهما أن العلم من أجل العبادات والطاعات، فيكون له مزيد تأكيد في هذا الندب النبوي والأمر المصطفوي بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل في أوقات الفتن، وثانيا أنه من أعظم سبل الثبات ودروب النجاة من الفتن التي تضيء للإنسان في هذه الغياهب وهذه الظلمات. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين أثنى عليه بتذاكر العلم في بيوته. وقد ذكر الحافظ ابن رجب وغيره أن من أعظم مجالس الذكر مجالس العلم، أن مجالس العلم من أعظم مجالس الذكر، فكل فضل ورد في الاجتماع على ذكر الله عز وجل ونحو ذلك فإن من أعظم ما يدخل فيه ابتداء أوليا مجالس طلب العلم. وقد ذكر في ذلك رحمه الله آثارا كثيرة في شرح حديث العلماء ورثة الأنبياء، له رسالة مفردة في ذلك من جملة رسائله التي يفردها في شرح الأحاديث المفردة. وبالنسبة لدورتنا هذه أو لبرنامجنا هذا إن شاء الله فإنه عبارة عن دورات صيفية، يعني نتناول هذا في نقاط تقريبا تصل إلى 11 نقطة. أما الأولى فهو أن هذا البرنامج عبارة عن دورات صيفية متتابعة يبتني آخرها على أولها، فكلما انتهت دورة في سنة من السنين بإذن الله إذا يسر الله عز وجل ذلك استمر ببناء متون أخرى على ما تقدم. والنقطة الثانية أن هذه الدورات زمنها يكون كل صيف بإذن الله، وغالبا في هذه السنين التي نحن فيها يوافق ذلك الصيف، فتكون دورات صيفية بين العيدين غالبا بإذن الله. والثالثة أن كل دورة قد تشتمل على مراحل وقد تكون من مرحلة واحدة. والرابعة أن بالنسبة لدورتنا هذه فإن لها مرحلتين، المرحلة الأولى هي التي نحن فيها وهي المعتمدة، وأما المرحلة الثانية فهي لا زالت تحت الدراسة على حسب أجواء الدورة بإذن الله تعالى. فأما المرحلة المعتمدة فهي هذه التي نحن فيها والتي أعلن عنها، وأما الثانية فينظر فيها في وقته إن شاء الله، وهي مدتها شهر إلى يوم السبت الذي أعلن عنه، وهو على حسب التقويم السابق لأم القرى هو العاشر من ذي الحجة، على أساس أن اليوم كان الأصل أن يكون 11، وهو كذلك في عندهم في المملكة، أما عندنا فهو 10 كما هو معلوم. ثم بعد ذلك أيضا هذه النقطة الخامسة هي طبيعة ما يدرس في هذه الدورات، وهي متون متوسطة، غالبا تبدأ بمتون متوسطة ثم إن شاء الله ننفذ منها إلى المتون المتقدمة، وقد يحتاج الأمر أن نبدأ في بعض الفنون لبعض الاعتبارات الخاصة بمتن يكون أدون من المتوسط، وقد يشرح شرحا موسعا يعوض الفرق بين متن المبتدئين وبين متن المتوسطين. وقد يكون الفن غير مشهور عندنا في البلاد فنحتاج أن نبدأه من البداية كما صنعنا فيما يتعلق بمتن البناء لعدم اشتهار دراسة الصرف كثيرا في بلادنا وعندنا. وكذلك النقطة السادسة هي في طبيعة الشرح لهذه المتون، وهي أنه يكون شرحا متوسطا إن شاء الله تعالى بين الإيجاز المخل والإطناب الممل، فيكون متوسطا يجمع بين شيء من التأصيل وشيء من عدم الإبطاء كثيرا حتى نتمكن بإذن الله تعالى من إنهاء هذه الكتب في المدة المطلوبة. ولو سرنا بسير المطلوب فمثلا استوعبنا المرحلتين، مثلا المرحلة الأولى فيها 5 متون، والمرحلة الثانية قد تزيد قليلا إذا اعتمدت أيضا. فإذا كان في كل سنة تأخذ إن شاء الله 7 أو إلى 10 متون، فبهذه الطريقة ننفذ قريبا إن شاء الله إلى الألفيات وما يتعلق بها بإذن الله. وإنما اعتمدنا هذه الطريقة التي ذكرناها، وهذه هي النقطة 7، وهي كون الدورة وسطا بين الدورات المكثفة وبين الدروس الأسبوعية لتجمع بين الحسنين، لأن الدروس فيها شيء من التمهل يساعد الطالب على الإتقان ويساعده على المراجعة ويساعده على الحفظ. والدورات المكثفة فيها ميزة من جهة أنها تقطع يعني علما كثيرا في زمن قليل، لكن يشين هذه كثرة المعلومات في وقت وجيز مما يصعب المراجعة والإتقان، كما يعيب تلك التطويل الزائد وكثرة ما يعترضها من الآفات ونحو ذلك. فجمعا بينهما أردنا أن نتوسط بحسب المستطاع، فتكون 3 دروس ما بين العصر والعشاء في هذه الأيام 3 إن شاء الله تعالى، الجمعة والسبت والثلاثاء، على أساس أن يكون هناك برامج مصاحبة تساعد على الإتقان كما سنذكره إن شاء الله تعالى. والنقطة 8 التوصية بالحفظ وما يتعلق به، لأن هذا العلم لا ينال إلا بالحفظ والفهم معا، فهما كالجناحين لطالب العلم مثل جناحي الطائر، كلما ضعف أحد جناحيه ضعف طلبه للعلم، فلا يكتفى بالفهم دون الحفظ ولا بالحفظ دون الفهم، فمهما فهمت وظننت أنك بذلك علمت فأنت على نقص عظيم إذا تركت الحفظ، لأنك لا تضبط ولا تتذكر هذا الذي فهمته وإنما تفهمه في وقته فقط، فإذا احتجت إلى استحضاره لم تتمكن من ذلك. كما أنك إذا حفظت فقط ولم تفهم فإنك لن تستفيد بهذا المحفوظ، لأنك لا تفهمه ولا تستطيع تنزيله على الواقع ولا العمل به ولا الإفتاء به ولا إفادة نفسك ولا غيرك به. ولذلك تعين على طالب العلم الذي يريد أن يبلغ المقامات العليا في هذا الشأن أن يجمع بين الحفظ وبين الفهم كليهما معا. وتأييدا لهذا الأصل فإننا نريد إن شاء الله أن نشجع الطلاب تشجيعا عاما من جهة، وأن ننتهج بعض البرامج المخصوصة التي تعين عليه. فمن ذلك إن شاء الله أننا نريد أن نعقد بإذن الله مسابقة يعلن عن تفاصيلها إن شاء الله في مجلس لاحق، تتعلق بحفظ ما يحفظ من هذه المتون، لا سيما ما يتعلق بابن عاشر وهو الفقه المتن المقرر في الفقه النظم المشهور، وكذلك نخبة الفكر، ومن زاد فحفظ متممة الأجرومية وغيرها فهو على خير. وحتى شيخنا الشيخ صالح العصيمي وفقه الله له أيضا كتاب لخص به هذا الكتاب الذي يعرف بتعظيم العلم، سماه خلاصة تعظيم العلم، خلاصة أعدها للحفظ، أيضا من حفظها فهو على خير، وكلما ازداد من الإنسان من الحفظ فهو في مزيد خير وبركة وإتقان لهذا العلم. لكن الأصل هو هذان المتنان نخبة الفكر وابن عاشر، وإن شاء الله تكون هناك جوائز للأوائل المتميزين في هذا الحفظ، والجائزة العظمى هي إحراز هذا العلم الشرعي العظيم، وإنما هذا من باب التشجيع فقط. فأحثكم جميعا على الاجتماع، وربما نحدد إن شاء الله بعض الإخوة لاحقا يكونون مسؤولين بالتعاون مع اللجنة المنظمة للدورة للتسميع للطلاب الذين يريدون ذلك، وإن شاء الله يعانون بما يسرهم. وتاسعا أيضا إتقانا للجناح الآخر وهو الفهم، فإننا إن شاء الله سنختم هذه الدورة باختبارات تعين الطلاب على إتقان ما درسوه، وأرجو أن لا يفر الطلاب من الاختبارات كي لا نفر منهم كما كان يقول بعض المشايخ إذا فررتم فررنا، فلأن هذا ليس مطلوبا به التعسف ولا التعجيز ولا الإيذاء، وإنما مطلوب به أن نساعد الإنسان على أن يضبط ما أخذه من العلم. وأيضا يكون فيها جوائز تكريمية للذين تنافسوا وسبقوا بإذن الله جل وعلا. عاشرا، نريد أيضا أن نذكر ما يتعلق بطريقتنا في هذه الخمسة المتون المعتمدة في هذه الدورة. فأما المتن الأول وهو تعظيم العلم لشيخنا صالح العصيمي رحمه الله وفقه ورحمه، فإن الطريقة فيه أن يجزأ، يعني هذا الوقت الذي عندنا وهو بين عصر إلى العشاء سيكون بإذن الله مجزأ إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاثة مجالس. أما المجلس الأول فإنه يبدأ بتعظيم العلم لشيخنا وفقه الله، ونريد أن نجزئ هذا الكتاب. هذا الكتاب ليس كبيرا ويمكننا أن نمر عليه في زمن وجيز، ولكن نريد أن نجزئه كي يكون جذوة حماس أو حماسة كما قال أهل اللغة، يقولون أن الأصح كلمة حماسة، وأما حماس فلهم نزاع في ذلك هل تثبت أو لا، فنريدها جذوة حماسة تكون لنا في كل درس من أجل أن يواصل الطلاب ولا يملوا. وإن شاء الله بالنسبة لهذا الكتاب سنجزئه ونأخذ كل مرة منه مثلا معقدين، هو عبارة عن مقدمة وخاتمة وبينهما 20 معقدا لتعظيم العلم، فكل مرة نأخذ مثلا معقدين ثلاث، مثلا 3 معاقد كل يوم أو كل مجلس من المجالس إن شاء الله، ويكون هذا هو الدرس الأول والمجلس الأول. ومما ينبه عليه في طريقتنا إن شاء الله وهو من باب التبشير والتحفيز والتشجيع، أن من سمعه فإنه إن شاء الله يحوز على سماع متصل إلى مؤلفه إن شاء الله في آخره، ويمكن أن نقرأ خلاصته أيضا قراءة سريعة تلخص ما سبق ويثبت فيها السماع بالإسناد لمن أراد ذلك إن شاء الله تعالى. وقد أجازنا الشيخ رحمه الله تعالى وكما يجيز سائر من يحضر دوراته بالتحديث عنه به، فإلى أن يتيسر لكم تعلية السند وتسقطونه إن شاء الله كما يقول المحدثون، تأخذونه بالسند العالي عن الشيخ وفقه الله. وإن كان التحديث عن الأحياء عند المحدثين يعني لهم فيه كلام، يقولون لا تحدث عن الأحياء لأنه قد تتهم إذا غيروا كلامهم أو كذا كذبك الناس. والشافعي نهى ابن عبد الحكم كما قال العراقي في ألفيته، لأن يعني التخويف عن التحديث عن الحي يعني يكون مظنة التهم كما قال. ثم بالنسبة للكتاب الثاني وهو نخبة الفكر سيكون في المجلس الثاني إن شاء الله، ونحاول أن نمر على جملته. وهو ليس يعني كتابا متوسطا إلا بضميمة شرحه النزهة، ولكننا رعينا ضيق الوقت ونريد أن نشرحه بشيء من التحقيق والتوسع إن كان الناس يتحملون ذلك، لأن مسائل المصطلح كثير منها يحتاج إلى تحقيق ويعني إشارة لبعض الدقائق ونحو ذلك. نحاول مع الاختصار على ما تيسر أن نمر عليه في مجالس يعني 3 أو 4 مجالس أو نحوها. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالكتاب الثالث وهو ابن عاشر، وابن عاشر سيكون مستمرا إن شاء الله مما قبل المغرب تقريبا، يمكن أن نأخذ استراحة خفيفة 5 دقائق أو نحو ذلك بين المجلس الثاني والثالث، ثم نشرع إن شاء الله في المجلس الثالث مما قبل المغرب مثلا ب45 دقيقة أو نحوها إلى العشاء، ويتخلل ذلك صلاة المغرب إن شاء الله. وابن عاشر يستمر إلى نهاية الدورة، ونحاول أن نجمع فيه بين إيضاح المذهب وشيء من الإشارة إلى الأدلة والخلاف ونحو ذلك، وإن شاء الله سنشرحه كاملا من أوله إلى آخره بما في ذلك المقدمة العقدية وخاتمة الخاتمة بإذن الله إن شاء الله تعالى. وأما الكتابان الرابع والخامس وهما البناء في الصرف ومتممة الأجرومية للحطاب رحمه الله، فإنهما كتابان متعلقان بعلمين من علوم اللغة العربية كما لا يخفى. أما الأول فهو متعلق بفن الصرف، واخترناه لصغره كما ذكرناه وأشرنا إليه آنفا لقلة من يعني يتناول هذا العلم في بلادنا، وإن كان كثير منكم قد يكون مر عليه من قبل، لكن سنحاول أن نشرحه بطريقة مخصوصة تعتمد على تأصيل القواعد أكثر من التركيز مع أحادي الأبواب التي يذكرها المصنف. فلذلك نريد أن نضبط هذا العلم ونسهله. والقاعدة العامة لنا إن شاء الله في علوم اللغة العربية بالذات هي التسهيل والتيسير. الناس قالوا ليه ما تبدأ بالنحو عشان الناس ما يشرد، فما حنبدأ به، ولكن نحن الطريقة العامة هي التسهيل. يعني إن شاء الله نحاول نشرحه بطريقة مقربة ويسيرة وسهلة وليس فيها إشكال، سواء في ذلك ما يتعلق بالنحو أو ما يتعلق بالصرف. كذلك المتن الخامس وهو متممة الأجرومية، وكثير من الناس لا يعرفون متممة الأجرومية، يظنون هي الأجرومية وهذا خطأ. متممة الأجرومية كتاب متوسط في النحو، وهو يعادل تقريبا أو يقارب قطر الندى وشذور الذهب ونحو ذلك، لكننا إنما اخترناه عليه وفضلناه على غيره لوجهين. الوجه الأول لسهولته بالنسبة إلى القطر ونحوه، ولأنه يعني عبارته سهلة. القطر قد يكون في عبارته شيء من العسر وقد يأخذ وقت يعني أكثر. الوجه الثاني وهو مهم أو الآخر هو أن المتممة جمعت بين ميزتين كبيرتين، وهي شبهه بالأجرومية من جهة العبارة والترتيب ونحو ذلك، وشبهه بالألفية من جهة أخرى، فيكون نعم المرقاة إلى الألفية إن شاء الله في فرصة قادمة قريبة إن شاء الله لنحاول أن نشرح الألفية، فيكون إنسان مر على متن سهل ميسر يذكره بالأجرومية ويمهد له الألفية، يجمع بين هاتين الميزتين. فلا تخافوا منه وأقدموا عليه بإذن الله على بركة الله، وتجدونه سهلا ميسرا بإذن الله تعالى. وبعد ذلك إن شاء الله يبقى ما يتعلق بالتسجيل. نريد من الإخوة ورقة تمر عليهم جميعا يسجلون فيها، من كان له رغبة في الاستمرار في الدورة إن شاء الله يسجل فيها أربعة أشياء. الأول الاسم، والثاني رقم جواله، والثالث ما إذا كان مثلا متفرغا للعلم أو الأخوات مثلا ربة منزل أو مثلا يعمل في مكان معين أو يدرس في مكان معين يكتب لنا ذلك، ولعل الورقة أصلا تكون مقسمة إلى هذه الخانات. والخانة الرابعة والأخيرة مكان السكن، وهذه الورقة نريدها من أجل تسهيل الخدمات التي ننوي بإذن الله تعالى أن نقدمها للناس من جهة كل ما يتعلق بالدورة. إذا تيسر شيء ما يتعلق بالترحيل كما أعلننا، أو مثلا شيء يتعلق بالمتون وتوزيعها أو غير ذلك، إن تيسر شيء فهذا يساعدنا كثيرا في كثير، واختيار وقت البرنامج وما إلى ذلك في المستقبل، كل هذا يساعدنا فيه هذا تسجيل. نعم خلاص مرروها على الإخوة وهم يكتبون، فكل واحد يكتب هذا، وهذا يساعدنا، وأيضا يساعدنا في أمر عظيم وهو ما يتعلق بإعلام الدورة، لأنكم تعرفون أن الشبكة الآن متوقفة، الشبكة العالمية، وبالتالي ما نستطيع أن نتواصل معكم إلا عن طريق الرسائل. فإذا أردنا أن نعلن لكم شيئا أو كذا فقد ترسل لكم رسالة مثلا جماعية أو نحو ذلك، فنحتاج إلى أرقامكم لأجل ذلك. والنقطة النقطة الأخيرة وهي 13 تقريبا، هو أن أوصي نفسي وإياكم بما هو أهم الأمور حتى لا يكون سعينا هباء منثورا، وهو الإخلاص والاستعانة بالله جل وعلا. فالإخلاص معناه أن يقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل، سيتكلم شيخنا إن شاء الله في كتابه أيضا، لكن لا بأس أن يذكر قبل وبعد لأهمية هذا الأصل العظيم الذي يحتاج إليه، وإلا ضاع عملنا هباء منثورا. فنذكر أنفسنا ونراجع أنفسنا دائما في حتى في أثناء الدرس الواحد، قد يحتاج الإنسان إلى تجديد النية دائما لما للعلم من لذة وله من شهوة، كما جاء عن حماد بن زيد الإمام رحمه الله تعالى أنه قال: استغفر الله، إن لحدثنا في القلب لخيلاء. يعني الإنسان أحد لما يقول حدثنا فلان ويحدث عن عالم كبير، هذا يعني يحدث في النفس خيلاء، يحتاج إلى كسرها بشيء من الإخلاص ونحو ذلك. سيأتي ما ذكره بعض السلف في ذلك في كلام شيخنا وفقه الله تعالى، سأل الله أن يوفقنا وإياكم للإخلاص والقبول. والأمر الثاني هو الاستعانة بالله عز وجل والصبر والاحتساب، فالدورات زمنها يطول، إن كان يعني هذه الدورة بالنسبة لغيرها خفيفة، وإلا فلو رأيتم الدورات التي ما شاء الله يعني من الفجر إلى الساعة 9 ومن العصر إلى الساعة 10 كما كان ولا زال الشيخ صالح وغيره يفعلون ذلك، طويلة جدا، تحتاج إلى صبر واحتساب. لكن أذكركم وأذكر نفسي أيضا قبلكم بما ذكر عن البخاري رحمه الله أنه كان يحدث الفيربرية تلميذه الذي روى عنه الصحيح، ذكر كان يحدثه بالحديث فطال المجلس، فكأن أبا عبد الله رحمه الله تعالى استشعر من الفيربري شيئا من الملل فأراد أن يذكره، فقال له: طب نفسا يا فلان أو يا أبا فلان، هو اسمه محمد بن يوسف الفيربري، فإن الناس يعني في لهوهم وفي تجارتهم وكذا، وأنت مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة عظيمة، الناس يعني يضيعون أوقاتهم، وبعضهم يقضونها في المعاصي، وبعضهم يعني يقضونها في المباحات التي لا طائل من ورائها وفي أمور الدنيا، ونسأل الله لنا ولهم جميعا التوفيق، لكن الله عز وجل وفقكم وجعلكم تقضون الأوقات في طاعته وفي بيت من بيوته، هذه منة عظيمة ونعمة جسيمة، فعلينا أن نشكر الله عز وجل ونستشعرها في كل وقت إن شاء الله تعالى. فأوصي نفسي وإياكم بالصبر والاحتساب، وأن لا يتسلل إلينا الملل، وأن لا نزيد إلا قوة واتهادا وصبرا على أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: واصطبر لعبادته، يعني حتى ما قال فقط واصبر هنا في هذا الموضع، وإنما قال واصطبر، فيحتاج إلى معالجة وحمل النفس وحبسها إلى على ما يحب الله عز وجل حتى يفوز الإنسان. والإنسان لا يبلغ أبدا درجة المجد ودرجة الاجتهاد ودرجة يعني الاجتهاد في طاعة الله أو أي خير في الدنيا، بل لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا بالصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي سعيد في الصحيحين: وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. وقال: ومن يتصبر يصبره الله، يرشد إلى طريق الصبر، وهو التصبر صبر. بعض الناس قد يكون جبلة عندهم أنه صبور، وبعضهم وأكثرهم يحتاجون إلى تكلف ذلك، والتفعل في علم الصرف يدل على تكلف الشيء من معانيه كما هو معلوم. فبالتالي أوصي نفسي وإياكم أن تصبروا، وهي كلها ثلاث مجالس، والناس يصبرون في أشياء لا معنى لها أكثر من ذلك. إن كان الناس يعني إذا كان البنات يعتصمن صباحا ومساء ووقت طويل، يعني ما ممكن يكونوا أرجل مننا، يعني ده مصيبة، بيت قاعدة 24 ساعة قاعدة في كلام الله أعلم به، ونحن ما نصبر على العلم. انت ثلاثة مجالس بقول لك آخر المكان بعيد. الناس زمان أبو حاتم الرازي مشى، قال: مشيت كذا وكذا من الفراسخ، يعني قد يكون مثلا 1000 فرسخ أو كذا على قدميه، من هناك من بلادي، هو رازي من بلاد المشرق، ذهب إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى مصر، ثم رجع مرة أخرى إلى العراق، ثم رجع، كل هذا على رجليه. قال: عددت كذا وكذا ثم تركت العد. قال: بقيت ما بعيد، خلاص عد ليش، خلاص العد لا تفوت. فبالتالي نحن هنا تركب والباص وتنزل في المسجد المكيف وكذا، وبعدين يقول لك: أخ الله ما بقدر. طيب ما تقدر خليك كذا، ما لن تصل إلى شيء أبدا. لابد أن يصبر الإنسان ويعني يصابر ويصطبر حتى يصل إلى هذه الدرجات العالية. ولابن القيم كلمة، بل هي قاعدة ذهبية كبيرة، أصلها في كتابه عدة الصابرين، وقيل عدة الصابرين، يعني بعض الشيخ يضبطها هكذا وبعضهم يضبطها هكذا، أنه قال: وما نقص أحد عن كماله الممكن إلا بنقص الصبر. يعني أنت عندك سقف معين في كمال ما ممكن تبلغه أصلا، ما ليس في إمكانياتك، لكن في كمال أنت ممكن تبلغه، هذا الكمال ما نقصت عنه ولا قيد أنمله إلا بسبب نقص الصبر، بقدر ما تنقص من الصبر بقدر ما تنقص عن كمالك هذا الذي كان يمكن أن تصله بتوفيق الله لو صبرت واستعنت بالله عز وجل. طيب، هذه مقدمة مختصرة عن ما يتعلق بالدورة ونحو ذلك، ثم ننفذ إلى الكتاب الأول على بركة الله. الشيخ سعيد، عندك الكتاب ولا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قدر الله شيخنا ولحاضرين السامعين قال المصنف وفقه الله تعالى في كتابه تعظيم العلم الحمد لله ما عظمه معظم وسار سار غير راغب متعلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ان براء بها من شرك اشراك فتوجب لنا النجاه من نار الهلاك واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأداها انتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات والجهل توقفنا المحجة البيضاء وسنة مرة لا يتيه فيها منتمس ولا يغط عنها مقتبس صلى الله عليه وسلم. قال أهل البلاغة ما كان مسجوعا فالأولى أن يوقف عليه بالسكون، ولذلك هذا صحيح وقد ضبطت بهذا الوجه، لكن لو وقف فيها لكان أجمل وأحسن، فيقال مثلا لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس، لأن جمال السجع لا يظهر إلا بذلك، وقد ضبط به بعض الأحاديث، مثلا إذا برى الدبر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر كما كان في الصحيح، فقالوا الأولى، وقد نص النووي على ذلك أيضا في شرحه، فقال هذه تقرأ بالسكون من أجل المحافظة على السجع. نعم أحسنت. لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها ملتمس صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد، فلم يزل العلم جليلا تتعاقب عليه الأماكن دينا بلا ليس لطلاب عالي هم سواه، فلا رغبة لهم في مطلوب عدا فكيف لا، وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين هو شرف الوجود ونور الأغوال والنجوم حلية الأكابر ونزهة النواضي، من مال إليه النعيم فمن جال به غني فمن قال له سلم، لو كان سمعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام، أو صعدت السماء لسمت إليه النفوس الكرام، ومن المتاجر أربحها وفي المفاخر أشرفها، أكرم المآثر مآثره فأحمد الموارد موارده، السعيد من حط نفسه عليه فحتى ركاب روحه إليه، والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد، أنفه بأليك العلم مزكوم فقد انقطع هذا عبد محروم، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشغل اللهم بالخذلان، وإن مما يبلغ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا الصواب أن يضبط إقبالا لأنه اسم إن مؤخر، فبالتالي لأن الجار المجرور لا يكون مبتدأ ولا فروعه، وهذه فائدة نحوية جاءت في غير وقتها، هذا مع لا الجار المجرور لا يكون مبتدأ ولا يكون فروع المبتدأ مثل اسم إن ونحو ذلك، فهذا خبره مقدم تعلق بمحذوف والاسم هو المتأخر إقبالا. نعم. بال الخلق على قاعد التعليم فتلمسهم صراطهم المستقيم، فأدل دليل أصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية. الدورات لأن ما كان على وزن فعل إذا جمع على فعلات فإنه يحرك عينه ما لم يكن معتل العين، إنه لا يحرك، فيقال ولذلك قال الله عز وجل ثلاث عورات لكم ولم يقل عورات، فالدورات هكذا صحيحة كما هي مضبوطة. أحسن الله إليكم. وتوالي الدورات التعليمية حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين، فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس دارقة، الأشياخ ينفذون جعل العلم والتلامذة ينظمون عقده، فإنما الإحسان إلى هذه الأمور الصاعدة والأديان الواردة مشابهة إلى سر قياسة العلم التي يغفرها بمحمولها ويبلغها مأمنها رحمة به من الضياع في صحراء الآراء وظلمات الأهواء، وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أي جمل الحديث جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه أن يكون محلا له. وأما صلح فهو فيه لغتان، صلح وصلح كلاهما صحيح، وأما المضارع فليس فيه إلا يصلح بالضم. نعم. أما محل فهو من حل، من حل يحل ضد حرمة، ومنه والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. نعم. أصلح كلمة محلة، لأن هذا سماع سيثبت لكم إن شاء الله. صلح أن يكون محلا. دارمية، دارمية ودارم هي بطن من تميم. نعم. قيل سمي الدارم دارم دارما، قالوا هذا لقب أصلا، قيل لقب به لأنه أمره أبوه، كان في يعني مشكلة في القبيلة، فأمره أبوه أن يأتيه بشيء، خريطة فيها مال أو نحو ذلك، فأتى بها يدرم برجليها، يمشي مشيا سريعا متقارب الخطى، ولذلك سمي أو لقب بهذا. ثم اشتهر فصارت قبيلة مشهورة شهيرة من أشراف تميم، منها كثير من الأشراف، ومن مدارم مجاشع ونهشل وعدس وغير ذلك من القبائل المشهورة، مجاشع ونهشل القبائل التي منها الفرزدق وغيره. نعم. كتاب الدارمي يقال له المسند، مع أنه ليس على ما يعرف أهل العلم من المسند، لأن الفرق بين المسند والسنن عند أهل العلم بالحديث أن المسند يرتب على الصحابة، كما قال العراقي ومسند تفرده صحابة، يعني تفرد كل صحابي، مثلا مسند أبي بكر الصديق، مسند عمر، مسند عثمان، هكذا. ولكن هذا المسند هو اسمه مسند، لكن طريقته طريقة السنن، لأن السنن تكون أبوابا، تكون أبوابا تبوب مثلا على الأبواب الفقهية أو غيرها. فبعضهم انتقد، قالوا هذا غير صحيح تسميته بالمسند، وبعضهم قال لا، هو سماه المسند، وإن لم يكن هو، قد يكون هذا الاصطلاح مثلا لم يكن شائعا عندهم، أو أنه قصد بالمسند أن أحاديثه مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مهلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولأبواب أضاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، كذاك أو كذا وكوك نفق، فمن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. فسنأتي بالقول بإذن الله على 20 معقلا يعظم بها العلم من غير بسط لمباحثها، فإن المقام لا يحتمل، والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مليء. معقد. نعم. والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مليء، والمراد هو التبصرة والتذكير، فقليل يبقى فينفع، خير من كثير يلقى فيرفع. فخذ من هذه المعاقد من نصيب أكبر، كان لي حظا أوفر من رياض الفنون وحلاوة العلوم. وإياك والإخلال إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطل وتشتت غير مقنع، فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها، ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها، إنما هي ذكر الجليد وحجة العاجز. فإن الغلو والتنقل من شيء الوحي شاهده، والرعيل الأول سالبه، فكل معقد منها أو آثار عن خير القرون الماضية، فإذا وثقت بصدقها وعقلت كفرها وخبرها فلا تقعد همتك بخفة أمتك فلا تقعد همتك بخفة الكسل والتواني فتسلوا إليها وهي تجني. هذه أحوال من مضى من سابق الأمة وخير الورى، فأين الثرى من الثريا؟ بل من سمت نفسه إلى مقامات أدركها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاكوا، فأشهد قلبك هذه المعافي، وتدبر منقولها ومعقولها، واستنبط منقوقها ومفهومها، فالمباني خزائن المعاني. بسم الله. لعلنا نعلق على شيء مما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي مقدمة شيخنا وفقه الله، وابتدأ ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده، لأنه قال الحمد لله ما عظمه معظم سار إليه راغب متعلم. والحمد إن رز جل يحمد على أشياء كثيرة، فلماذا اختار هذا هنا؟ إشارة إلى موضوعه. فإذا كان المتكلم يأتي في طالعة أي في بداية أو في بدء كلامه بشيء يشير إلى مقصوده، فهذا يسمى عند علماء البلاغة وعلماء البيان ببراعة الاستهلال. ثم تشهد الشهادتين، والشرك هو مثل المصيدة مثلا ونحو ذلك، وبعد الشهادتين والثناء على الله عز وجل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ذكر أن العلم إرث جليل، إرث الرسل، وأنه شرف الوجود، وذكر من شرفه والترغيب فيه والرد على من زهد فيه وأبعد عنه. فكل شيء يعني يبعد عن العلم فإنه مبعد عن مقصود الله عز وجل، وكل دعوة انبنت على العلم فهي مبنية على الجهل وليست تابعة لدعوة الرسل المبنية على العلم والتعليم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيرد على من يزعم أن الاشتغال بالعلم مضيعة للأوقات، وأن الأمة الآن لا تحتاج إلى علم، وأن العلم موجود، وإنما الآن المفقود هو مثلا مجابهة الأعداء. فإن مجابهة الأعداء والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ولا يكون إلا بالعلم. والأمة قدر الله عز وجل أنها تنتقل يعني في مراحل كثيرة ودول، والله عز وجل جعل الأيام دول، وأمر الناس كلهم بعبادته في جميع الأوقات. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مستضعفون في مكة، وكان مع ذلك يعلم أصحابه ويضحك ويتزوج وكل شيء، ما قال نترك كل شيء مدام في أخواننا هناك معذبين نترك كل شيء، هذا ليس صحيح. وإنما سبيل النصر هو العلم، فمن اجتهد في نشر العلم وفي، لأنك حتى إذا أردت أن تجاهد مثلا أو أردت أن تفعل أي عمل يتعلق بنصرة الدين فلا بد أن تكون على علم حتى تعرف أن هذا العمل صحيح وسيلة وغاية. وكثير من الناس لما هجروا العلم ضلوا وأضلوا وأفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح، رغم أن نواياهم قد تكون طيبة، وإنسان يريد، ناس يريدون الخير ويريدون، لكنهم أفسدوا كثيرا بسبب أنهم جهال. ولو كانوا مثلا أطباء أو مهندسين أو غير ذلك، والإنسان منهم يظهر عليه شيء من التدين، لكنه إذا كان جاهلا ثم لا يكتفي بذلك حتى أنه مع أنه زهد فيه كما قال الشيخ ثم يزهد فيه، يقول هذا ما نحتاج إليه، ونحن هذا معروف، ونحن نريد الآن كذا، ونهتم بفقه الواقع وإلى غير ذلك. وفقه الواقع إذا لم يكن عندك فقه الشرع ماذا يغني عنك؟ لأنك ستحكم على الواقع بجهل. فبالتالي أعظم نصرة للعلم، أعظم نصرة للدين هي نشر الوحي، لأن المسلمين لا ينتصرون بقوتهم هم أو بأسلحتهم أو وإنما بتمسكهم بما عند الله. ولذلك في الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله تعالى وذكر أمراض الأمة كما يقال: إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعين وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. هذه النتيجة لهذه الأمراض من التعلق بالدنيا ونحو ذلك. لكن ما قال حتى تجاهدوا فقط، مع أنه ذكر أن ترك الجهاد من أسباب الذل، لكن قال ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فجعل الدواء هو مراجعة الدين عامة، ادخلوا في السلم كافة. ما نأخذ مثلا الناس إلى الجهاد وهم يشركون بالله ويرابون وكذا وكذا. إذا كان الصحابة وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الجيش بعضهم فقط 40 من 50 من الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد فقط، قال لهم لا تبرحوا هذه الأماكن فبرحوها فأصابهم ما أصابهم. فكيف نأخذ الإنسان بالغث والسمين وكلهم الذي يشرك يشرك والذي يرابي والرافضي لا هذا ما يصح، لابد من التصفية كما حصل لطالوت في قصته، حصل تصفية للجيش وفي النهاية ثبت معه قلة لكن الله نصره لأنهم لا ينتصرون بعددهم ولا بعددهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وفعلا دعوا الله عز وجل واستعانوه، هذا يدل على توحيدهم وصحة اعتقادهم في الله عز وجل، ثم نصروا. ثم رد عليه قال أنفه بأريج العلم مزكوم وختم القفا هذا عبد محروم. الآخر ما ذكر أن هذا يدل على خذلانه، ثم ذكر أنه حصل في بعض الأزمان الأخيرة بالنسبة إلى ما قبلها شيء من الإقبال على العلم، وأن هذا سر المؤمنين وأحزن المنافقين الملحدين الذين يكرهون علو الدين وظهوره والعياذ بالله. ولذلك ذكر أنه حلاوة في قلوب المؤمنين وشجن في قلوب في حلوق الكفرة والمنافقين، فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة المشتاقة إلى العلم، والأشياخ ينثلون درر العلم يعني يستخرجونها، والتلامذة ينظمون عقده، يعني هذه مظاهر جميلة وبراقة تسعد المؤمنين وتبشر بنصر وتمكين بإذن الله عز وجل. ولذلك الكفار وأعداء الدين دائما يحاولون أن يعرقلوا كل جهود، وإذا أردت أن تنصر الدين فانصره بما استطعت بأن تمتثله في نفسك أولا ثم تنشره دين الصحيح بما استطعت. ثم ذكر بعد ذلك دلف من هذا إلى أنه ماذا نفعل، طيب نريد أن نرشد هذه الجموع كي لا تتيه وتضيع، لأن الإنسان لا يكفي أن يكون يريد خيرا كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغ، فقال لابد أن نرشدهم إلى طريقة العلم ونحو ذلك حتى لا يضيع، وهذا من الأهمية بمكان، فكم من إنسان يريد العلم لكنه ضاع جهده وتشتت وتفرق بسبب أنه لم يعرف الطريق. فالإنسان مهما يكون له من قوة عملية إذا لم تكن له قوة علمية فإنه يضل عن مقصوده. الآن أنت لو ذاهب من هنا إلى مكان آخر ولا تعرف الطريق مهما كان عندك من المال ومن الجهد لن تصل أبدا. فقال إعمالا لهذا الأصل جمل الحديث عن تعظيم العلم، لماذا؟ لأنه بقدر تعظيم العلم ينال الإنسان منه. وقد قال غير واحد من أهل العلم من المفسرين وغيرهم ومن آخرهم الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال أصلا وفرعا، يعني الأنبياء هم الأصل والعلماء هم الفرع، فالعلم اتباع وتوفيق وليس كل أحد ينال العلم. طيب بماذا الله عز وجل يختار؟ الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ولكنه له الحكمة البالغة فيما يختاره سبحانه وتعالى. ولذلك لما اعترض المشركون فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أرشد الله عز وجل إلى أمر قلبي ليس له تعلق بالظاهر، قال أوليس الله بأعلم بالشاكرين، فهؤلاء هذه القلوب الطاهرة الشاكرة هي التي يجتبيها الله عز وجل. إذن قدر ما يتواضع القلب ويطهر ويمتلئ بتعظيم شعائر الله، لأن تعظيم ما أشعر الله بتعظيمه إنما هو نابع عن تعظيم الله، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلوب التي عمرت بتقوى الله عز وجل وامتلأت بتعظيمه تعظم كل ما له صلة بالله عز وجل، فكيف بعلم الوحي الذي يهدي الله عز وجل به القلوب. فإذا وجد الله عز وجل من إنسان هذا القلب الطاهر المعظم لله ولعلم وحيه فتح الله عز وجل عليه ما لم يكن في حسبانه. والعلم رزق، وقد ذكر الله عز وجل أن من توكل عليه رزقه من حيث لا يحتسب، والعلم والدين من أعظم الرزق. قال فمن عظم العلم لاحت عليه أنواره ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته إلا غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، يعني سيكون في غاية من الاجتهاد والتشمير لما يجده أيضا مما يعينه الله عز وجل على تحصيل علم فيه من الأنس واللذة، لأن الإنسان إذا أراد أن يحصل شيئا فله أحد طريقين، إما أن أن يكون محبا له، وهذا لا يحتاج إلى كبير مجاهدة للنفس على فعله. عشان كده ما بزول بقول لك والله أنا جاهدت نفسي عشان أكل الأكل ده، لأنه الناس أصلا النفس تحب الطعام وتحب الشهوات وتحب الراحة، ما تقول جاهد نفسك يا أخي عشان تنوم لك ساعتين، ما في زول بقول لك كده، لأنه أصلا النوم هذا من رغبات النفس. فالإنسان إذا أعطى الله عز وجل حب شيء من الخير فإنه لا يجد كبير مشقة في فعله، وإلا في الطريق الأخرى وهي الصبر والاستبار والمصابرة. وقد يخلط الإنسان بين الأمرين، أن اللذة قد في بعض اللحظات زول المجلس طال وزهج، ما بيكون شنو اللذة دي 24 ساعة شغال، بيحتاج يجبره بشنو بشيء من المجاهدة والصبر. وكأن أبا محمد الدارمي رحمه الله تعالى لمح هذا المعنى. نحن عندنا الدارمي دارميان، لا تخلط بينهما. الدارمي صاحب السنن وشيخ بعض أصحاب الكتب الستة الحافظ المعروف، والدارمي الآخر وهو عثمان بن سعيد الذي له الرد على بشر المريسي وكذلك على الجهمية، فهذا غيره، هذا غير هذا، أحدهما عاش أطول من الآخر وإن كانا متقاربين في العصر، لكن ليس هو إياه. وأعون شيء على الوصول كيف نصل، طيب عرفنا أن تعظيم العلم، وهذا الكتاب أصلا مؤلف في تعظيم العلم، هو سبب نيلي، كيف نصل إلى تعظيمه؟ قال لك نصل إلى تعظيمه بمعرفة معاقد تعظيمه. يعني في معقد، المعاقد جمع معقد، والمعقد صيغة مفعل هذه ومفعل تدل على أحد ثلاثة أشياء، إما المصدر وإما اسم المكان وإما اسم الزمان. وهنا تدل على إيش؟ مصدر ولا اسم مكان ولا اسم زمان؟ الظاهر أنه اسم مكان مجازي، يعني كأنه إيش؟ يعني كأنه ربط كذا، هنا في معقد وعقدة وعقدة وعقدة كلها لتعظيم العلم، لكنها مجازية وليست حسية مشاهدة، وقد تكون تحتمل أنها تكون مثلا مصدر. فالفعل إذا كان على يفعل فإن اسم المكان منه يكون مكسورا معقد. هي ما هي هذه المعاقد؟ قال لك هي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، يعني قواعد كلية كبيرة تحقق عظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع لهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه. ولهذا نحن وضعنا هذا الكتاب ووزعناه لأجل أن يكون سببا بعون الله عز وجل على دفع الفتور، ولذلك وزعناه على الدروس كيما نأخذه في أول الدورة يتحمس ومجلسين ثلاثة ينسى الحاصل كله ويرجع إلى الفتور. يداك أوكتا وفوك نفخ، الإيكاء هو الربط، وفوك نفخ هذا مثل عربي، وكل مثل له مضرب وله مورد. المورد معناها سبب، السبب الذي ورد بسببه، يعني أول مرة لماذا قيل، أي مثل حتى عربي ولا غير عربي يكون في سبب، غالبا مرات بيكون في قصة معينة قيل بسببه. وله مضرب، مضرب يعني متى نضر نقوله ونستدل به إذا حصل ماذا يعني. فقال هنا يداك أو كتا وفوك نفخ، وهذا المثل فيه قصة، وطبعا في كتب متخصصة في الأمثال وهي من أجمل ملح العلم، يعني إذا زهدت كده ودار تأخذ لك نقوله راحة تونس شوية بكتب الأمثال دي تديك قصص لطيفة جدا. ومن أعظمها مجمع الأمثال للميداني، ذكر فيه ما يزيد على آلاف الأمثال، ممكن أكثر من 5000 مثل ونحو ذلك، كل مثل يذكر قصته وفي ماذا يضرب ونحو ذلك. فهذا كأنه على ما أذكر أنه كان سببه أن رجلا يعني دخل البحر وكأنه أخذ قربة أو شيء فنفخها وربطها ثم سبح بها ودخل فيها في البحر، فوجد نفسه بعد قليل إيش يغرق، كأنه لا يعرف السباحة، فاستغاث بواحد يعني في الشاطئ فقال يداك أو كتا وفوك نفخ، يعني أنت ورطت نفسك براك، أنت الذي نفخت وأنت الذي ربطت، لا أنا نفخت لك ولا أنا ربطت لك، فأنت زي ما يقولوا عندنا أكل نارك يعني. فبالتالي قال لك هنا إذا ضيعت معاقد التعظيم فيداك أو كتا وفوك نفخ. طبعا المثال لا تغير، ما تقول لي ما في قربة هنا، ما هو أصلا المثل قد يكون ما عنده علاقة بشنو بالواقع، إنما يصير من باب الاستعارة التمثيلية. ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، هذه قاعدة ولذلك غلظها لك. يعني بعض الناس يستهينون بالعلم، يظن العلم ده خلاص يا أخي ما يحتاج وكذا، والكتب يرميها والدروس ما يواظب عليها، ثم يريد أن يصير عالما، وهذا محال. وسيذكر 20 معقدا يعني تدل على تعظيم العلم ونحو ذلك، ولا يبسط مباحثها وإنما يختصر عليها، يختصر فيها ويأتي بخلاصتها، لأن قليلا يبقى فينفع، وهذه قاعدة عامة، خير من كثير يلقى فيرفع. فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر، تنال الحظ الأوفر من رياض الفنون، يعني بقدر تأدبك بآداب العلم فإنك تنال العلم، وبقدر إهمالك لأدب العلم فإنك يعني تحرم من العلم. ولو رأيتم شيخنا وتشدده في هذا، وأكيد أنكم وصلكم يعني عن طريق الوسائط، يعني يتشدد جدا في هذا، خاصة الناس الذين لازمون، نحن ما حضرنا معه إلا قليلا، وأما غيرنا فطبعا ومثلكم نسمع يعني مثلا زي العمدان دي، أنا ما عندي مشكلة طبعا، لكن بأمثل لكم يعني ما يسمح لأحد أن يتكل على العمود في مثلا في الدرس، ولا أن يمد رجليه، ولا أن يضع الكتاب، ولا ولا ولا. ولهذا هو رد على هذا، قال يعني لا تسمع لكلام أناس يقولون أن هذا تنطع وكذا، فهذا كان يعمل به السلف في تعظيمهم للعلم، لهم قصص مشهورة في ذلك، ولعله سيذكر شيئا من ذلك. وأيضا أنه يعني ليس من التنطع في شيء، بل من تعظم العلم وأدب بآدابه فإنه يكون له سعادة ونشوة في تعظيم العلم والقيام بحقه. وأن الوحي يشهد لهذا، والرعيل الأول كان سالكا لهذا، كل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو أثر عن السلف الصالح. وثم قال يعني رد على اعتراض شيطاني ووسوسة قد ترد الإنسان أن هؤلاء هم السلف وكذا ونحن لسنا مثلهم، فقال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، وربنا هو ربهم، والذي أعطاهم يعطينا، والله عز وجل لا يجامل أحدا، وهو الذي خلق كل إنسان في زمانه. فمن يعني تأدب واتصف بالصفات التي يعني يصطفي بها الله عز وجل عباده، فإن الله عز وجل يكرمه كما أكرمهم، مع حفظ طبعا درجات كل قرن كما هو معلوم. فأشد قلبك هذه المعاقد وتدبر منقولها ومعقولها، فالمباني خزائن المعاني. نقف هنا في هذا الكتاب في عند هذا الحد، ونشرع في الكتاب الثاني والمجلس الثاني، وهو ما يتعلق بالنخبة، مستعينين الله سبحانه وتعالى. نعم.